السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، المراد به واختبروا اليتامى. اختبروهم من ناحية حسن التصرف، فإن وجدتموهم يحسنون التصرف فقد بلغوا الرشد فادفعوا إليهم أموالهم. الاختبار هنا اختبار في إحسان التصرف في الأموال، كما أن هناك اختبارات أخرى الواردة في قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الامتحان هنا يتعلق بالإيمان، أما الامتحان هنا مع اليتامى فيتعلق بحسن التصرف. وابتلوا اليتامى، اختبروا اليتامى. قال بعض العلماء: من صورة ذلك مثلا في بلادنا أن تعطيه 10 جنيهات مثلا تنظر ماذا سيصنع بها، تعطيه بعد ذلك مثلا 50 جنيها ترى كيف يتصرف، فإن اشترى بها كلها شيبسي مثلا تعرف أنه لم يزل في حيز الطفولة وعدم إحسان التصرف. لكن إن رشد الإنفاق وأنست منه الرشد فلتدفع إليه الأموال. وابتلوا اليتامى، هنا إشكال خفيف يسير دفعه بإذن الله حاصله. كيف قيل عنهم يتامى ونحن نبتليهم بعد بلوغ الحلم؟ إذ بعد بلوغ الحلم لا يطلق عليهم يتامى، فاليتم ينقضي ببلوغ الحلم. فالجواب أنه أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، كما كان يقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب، مع أنه تجاوز 40 عليه السلام، ومع ذلك يطلقون عليه يتيم أبي طالب. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي إذا بلغوا الحلم. وهذا الموطن في الكتاب العزيز من المواطن النادرة التي يختلف فيها معنى النكاح عن سائر المواطن. فالنكاح في عموم الكتاب العزيز يطلق على أمرين، أشهرهما وأولهما عقد الزواج. فعقد الزواج المراد به النكاح في غالب الأحوال. فقولهم فلان نكح فلان يعني تزوجها، هذا المعنى التأسيسي لهذه اللفظة. لا معنى آخر بمعنى الوطء استعماله نادر في الكتاب العزيز، استعماله نادر في الكتاب العزيز. أما إطلاق النكاح على عقد التزويج فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فالنكاح هنا شيء والمس شيء آخر، نكاح المراد به عقد التزويج. أما قوله تعالى الذي قد يعكر على هذه المسألة، فهو: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كيف ذلك؟ ومعلوم أنه لا بد من الدخول بها. المطلقة ثلاثا إذا طلقت لا تحل لزوجها الأول إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل بها. ألا يحمل هذا على الوطء؟ فجواب العلماء أن النكاح على بابه حتى تنكح زوجا غيره، أي تتزوج زوجا غيره، لكن استفيد الوطء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتك، فيبقى الأمر على بابه. على كل، الاصطلاح الشهير للنكاح في الكتاب العزيز المراد به عقد التزويج، وأحيانا قليلة يطلق على الجماع، ونادرا يطلق على بلوغ الحلم، حتى إذا بلغ النكاح هنا بلغوا مبلغ من ينكح من يتزوج، لكن المراد هنا بلغوا النكاح بلغوا الحلم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هل قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا شرط معطل أو له اعتبار؟ فمن العلماء من يقول إن قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا شرط معطل، بمعنى أننا نعطي اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم بغض النظر عن إيناس الرشد منهم من عدم. يعني هل إذا بلغ اليتيم النكاح، إذا بلغ اليتيم الحلم، هل أدفع إليه المال أم لا بد من إيناس الرشد منه مع بلوغ الحلم؟ الآية الكريمة أفادت أنه لا بد من إيناس الرشد منه مع بلوغ الحلم، أي من التماس، من الإحساس بحسن تصرفه. أما إذا كنت سأعطيه ماله ويبدده في الحال مع أنه بلغ الحلم 15 عاما أو 14 عاما، فإنني أمسك عنه المال من باب الحجر على السفهاء. فبأمال الشرط وظاهر الآية قال فريق من أهل العلم أذكر منهم مالكا، وغيره يقولون لا بد من إيناس الرشد حتى يدفع المال إلى اليتيم، وفريق آخر من العلماء قال يدفع المال إليه على كل حال. وهؤلاء محجوجون بالآية الكريمة، الآية حجة عليهم. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم لا معنى أبصرتم وعلمتم، إني آنست نارا أي أبصرت نارا، آنستم منهم رشدا علمتم عنهم سدادا وتوفيقا. فالإيناس أو آنس أستأنس نفس المادة ما يشعر بالطمأنينة، إني آنست نارا أبصرت نارا أستأنس بها. فآنستم علمتم فاطمأننتم بناء على العلم، أو أبصرتم، وهنا تلازم. فإن آنستم منهم رشدا وجدتم منهم سدادا وصلاحا وتوفيقا في الإنفاق فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تأكلوا أموال اليتامى مبادرين بلوغهم. هناك رجل يحتال حيل على مال اليتيم حتى إذا بلغ اليتيم الحلم كان قد تصرف له في المال، مثلا ممكن يشتري بمال اليتيم أرضا رديئة من نفسه، يقول أنا بعت اليتيم من أرضي له ويبخسه الحق. فقوله إسرافا وبدارا، بدارا معناه مبادرة، مسابقة لبلوغهم، كما قال الرسول في حديث آخر بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال ستا، وما ضعف بادروا بالأعمال سبعا، فلتنتظرون إلا غنى مطغيا أو مرضا مفسدا، إلى أن قال أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فقول بادروا بالأعمال يعني سابقوا بالأعمال قبل حدوث هذه الأشياء، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي سابقوا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي فتن كقطع الليل المظلم، أو على التقدير الآخر على نصب الفتن، بادروا بالأعمال، سابقوا بالأعمال الفتن، سابقوا الفتن بأعمال الصلاح، لأن أعمال الصلاح تنفع في وقت الفتن. فقوله ولا تأكلوها إسرافا، بإسراف الذي منه التبذير، وبدارا أي مبادرة، مبادرة ومسابقة لكبارهم، لو إذا كبر منعك من التصرف في ماله، فأنت تبادر بالتصرف العابث في ماله حتى لا يبلغ ويأخذ منك المال، نهى الله عن ذلك. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فمن كان غنيا فليستعفف. الغني القائم على أمر اليتيم أي ولي اليتيم الغني يستعف، ولي اليتيم الغني يستعف ولا يأكل من مال اليتيم شيئا. ومن كان فقيرا، أنت قائم على اليتيم، أنت له ولي، لك أن تأكل من ماله بقدر قيامك عليه. إذا كنت فقيرا لك أن تأكل من مال اليتيم بقدر قيامك على اليتيم وبقدر إصلاحك لمال اليتيم. هذا الذي عليه أكثر العلماء في هذا الصدد، من كان فقيرا فليأكل أي من مال اليتيم غير متأثل بقدر قيامه على مال اليتيم وخدمته لليتيم. فمثلا إذا كان هنا صبي يتيم واستأجرنا له شخصا للقيام برعايته، لتثمير ماله، لملاحظته ومتابعته، قدر كم يأخذ هذا؟ وأنت أيضا على العرف السائد تقوم بقدر قيامك على اليتيم. فقوله بالمعروف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بالقدر المتعارف عليه بين الناس، وهذا دليل على رد الأعمال ورد الأحكام إلى الأعراف السائدة ما لم تخالف نصا، والله أعلم. فقوله تعالى وسيأتي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كلمة ظلما لا اعتبار، ممكن تأكل من مال اليتيم بقدر قيامك عليه. وقد سبق في البقرة قوله تعالى وسيأتي وإن تخالطوهم فإخوانكم، كان الرجل يكون عنده اليتيم فيطبخ لليتيم طعاما خاصا به، ويطبخ لأهل بيته طعاما خاصا بهم، فربما تاقت نفس اليتيم إلى طعام أهل البيت، وربما تاقت نفوس الأطفال إلى طعام اليتيم. فكان الصحابة في أول الأمر يحترزون احترازا شديدا من أن تمتد أيديهم إلى أموال اليتامى، أو ويتساهلون في مد اليتامى الأيدي إلى طعامهم. فلما نزلت وإن تخالطوهم في إخوانكم اتسع الأمر واستراح الكثيرون، استراح أي عاملوهم كما تعاملوا إخوانكم، أي لا تظلموهم ولا تظلمون معهم. قال تعالى وإن تخالطوهم في إخوانكم، أي الشأن الشأن مع إخوانكم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ورد أن أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما، قد ورد عن أبي بكر أنه قال لما ولي الخلافة وتفرغ لأعمال الخلافة، وكانت له تجارات وكانت تدخل عليه دخولا كثيرا، فلما تفرغ للخلافة سيترك من ثم التجارات، فقال لأهل الحل والعقد في البلاد: قد علمتم أن مهنتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، عن مؤونة أهلي، أنا كنت تاجر ومهنتي كانت تدخل علي أرباحا تغطي مصاريف أهلي، فإما أن تخلوا بيني وبين تجارتي، أتاجر وأطعم أهلي من تجاراتي وكدي وتعبي، وإما أن تقتطعوا لي شيئا يقيم الله به أهل بيتي. فاقتطعوا له راتبا يقيم أهل بيته من أجل تفرغه لأعمال الخلاف. وكان عمر يقول: إني أنزل نفسي منزلة ولي اليتيم، منزلة ولي اليتيم. قال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، حين البلوغ سلمتم إليهم الأموال، فأشهدوا عليهم. فسبحان الله، ربنا أعلم بنا وأرحم من أنفسنا، حتى لا تتهم يا ولي اليتيم، يقال لك: أنت أكلت أموال اليتامى، أنت أكلت أموال اليتامى. فربنا قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ائت بعض أهل الصلاح وسلم اليتامى الأموال أمامهم، حتى تدفع عن نفسك الشبهات. وهذا احتراز حسن، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية. تعرفون أن النبي كان واقفا مع زوجته صفية، فمر رجلان من الأنصار مسرعين، مر رجلان من الأنصار مسرعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. قال: وكبر عليهما ما قال النبي يا رسول الله، أتظن بنا شيئا؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. إذا كان هذا رسول الله يعلمنا كيف ندفع الشبه عن أنفسنا، ولهذا الباب أدلة كثيرة دفع الشبهات والشكوك عن الأشخاص. هنا قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. والله سبحانه عالم بأموركم وبما دفعتموه وبما أخذتموه إلى غير ذلك. ثم قال تعالى مبينا حكما: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كم هذا النصيب؟ هنا إجمال، والتفصيل يأتي بعد ذلك. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. إذا حضر قسمة التركة، أولو القربى الأقربون أقارب الميت، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، كما سلف أن هذه سنة مهجورة. إخواننا مثلا الفلاحون كانوا يقسمون خمسة أفذنة، والكسور ممكن تزال إذا تصدقنا بقيراتين على الفقراء، فليتهم يفعلون، لأن الله قال: وإذا حضر القسمة وللقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم. يعني واحد جالس فقير وينظر إلى التقسيمات: هذا مليون، هذا نص مليون، هذا 2,000، هذا 2 مليون، اجعل لهؤلاء المساكين الحضور نصيبا. هذا كلام الله. إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، كلمهم كلام طيب. يعني حتى إذا أعطيتهم شيئا قليلا فاشفعه بطيب الكلم. كل مثلا أعطيته 1,000، 2,000، 3,000، عذرا إن شاء الله إذا وسع الله علينا بإذن الله نواصل معك العطاء، سامحنا الناس في هذه، كلام طيب يجبر الكسر. وقد تقدم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الإبل، وإن من حقها أن تحلب على الماء، تحلب على الماء يعني تحلب في المكان الذي تشرب منه. للفقراء والمساكين الذين لم يكن لهم إبل ماذا يصنعون؟ ليس عندهم طعام ولا شراب، فيذهبون إلى مكان المياه، يجدون الشخص يحلب ناقته، يناولهم الكوب، يناولهم الكوبين، فهذا يبارك الله به في الإبل وفي ألبانها. إذا قيل ومن حقها أن تحلب على الماء حيث يعتريك الفقراء والمساكين وتطعم من استطعت أن تطعم منهم، أو تناول من استطعت أن تناول منهم الشربة والشربتين. فالحال كان شحيحا، الحال كان عفوا قليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه من المال المقسم وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا منزل عند كثير من أهل العلم على شخص حضر المحتضر وهو يموت، يعني في شخص بيحتضر في ساعات الاحتضار أو قبيل الاحتضار في مرض الموت، وأنت ذهبت لزيارته. فالذائبون لزيارته أقسام، منهم ناس طيبون ومنهم ناس دون ذلك. الطيب يقول له: أحسن إلى الأيتام، أيتام فلان، أوصي لهم بشيء، أو لا تبدد مالك، يذكره بالله سبحانه وتعالى. يأتي مثلا يريد أن يوصي بماله لشخص بعيد، قل له: اتق الله في أولادك، أولادك لهم حق، والجيران الفقراء لهم حق، أعطي هؤلاء جزءا وأعطي هؤلاء جزءا. وآخر يحس على الشر، يحس على الشر ويذكره بالشر بعموم مخالفات أمر الله. مثلا واحد له أخ وله بنتان، فيجي واحد يقول له: بنتينك أنت الآن ستموت، أخوك سيأتي يأخذ الثلث، اكتب المال كله للبنتين، اكتب المال كله، اكتب كل المال للبنتين خشية من تدخل أخيك. يأتي ثالث غوي، قل: يا أخي بناتك يتزوج غدا، وأزواج بناتك سيأخذون التركة، اكتب كل المال للولد الذكر أو لإخوانك أو لأبيك، مالك لا يذهب إلى أسرة أخرى. ويأتي شياطين الإنس والجن، فربنا يذكر هؤلاء الذين يحضرون الميت فيقول لهم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. أنت غدا ستموت يا من حضرت الميت، غدا ستموت، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله وأوصي الميت، ذكر الميت، ذكر المحتضر بالفعل السديد حتى يفعله. فالذي تفعله مع الناس يفعل مع أولادك. هذا وجه. فقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، على هذا التأويل منزل على العواد الذين يعودون الشخص في مرض موته، أو على الذين يجالسون الشخص ويوصونه بوصايا تخالف الشريعة. فهذا قول من الأقوال أن الآية منزلة على هؤلاء العواد أو الجلساء الشريرين الذين يوصون بمخالفات الشريعة. هذا الوجه الأول. ووجوه أخر: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الخطاب نفسه لهم أولا وآخرا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالقول السديد سبب في صلاح الأعمال، القول السديد سبب في صلاح الأعمال. إذا كنت تريد أن تخلف بخير في أيتامك فلا تتكلم إلا بما يرضي الله. يكون الخطاب نفسه لصاحب المال ولورثته، لصاحب المال في شأن ورثته. الخطاب الأول موجه لمن يحضرون المريض ويجالسونه، والمعنى متقارب، وحاصله أن الشخص إذا فعل خيرا يبقى في ذريته، هذه إحدى الشواهد ومن الشواهد. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك الآية. وفي هذا الباب قول سعيد بن المسيب لابنه: يا بني والله لأزيدن في صلاتي من أجلك. قيل: لأصلين صلاة كثيرة حتى يكرمني الله بها فتكرم أنت معي بدعائي لك. أيضا لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والقول الآخر: لأزيدن في دعائي لك. الصلاة بمعنى الدعاء. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فدائما القول السديد له تأثير في صلاح العمل. والقول المعوج الذي يقصد به الرياء والمجاملات الفارغة سبب فساد العمل. ودل على هذا ما يقال دوما في خطبة الحاجة: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول السديد الموفق الذي ليست فيه محاباة ولا مجاملة ولا رياء ويبتغى به وجه الله يصلح الله به الأعمال ويوفق الله أصحابه. أما القول المليء بالمجاملات فدوما يفسد العمل. قد قال عدد من العلماء في تفسير قوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا أو قال فريق من العلماء: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. إن كان في الآية بعض التفصيل، هناك كلم طيب، هناك كلم طيب يصعد بدون عمل صالح كلا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله يصعد تلقائيا. لكن إذا تكلمت كلاما طيبا في باب من الأبواب وأنت تخالف هذا الكلام غير التسبيح والتحميد ونحوها فكلامك غير مرفوع من الأصل، إلا إذا شفع بالعمل الصالح. لأن الرجل يأتي يوم القيامة يطوف بالنار وقد اندلقت أقطاب بطنه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقول: ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أنهاكم عن المنكر وآتيه. فهناك قول طيب وكلم طيب يصعد بالاحتياج إلى عمل صالح، وهناك قول طيب غير له تأثير وارتباط بالعمل لا يصعد إلا إذا شفع بالعمل والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا سلف، وأن العمل الصالح من أسباب صلاحه القول السديد. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية مفادها أن الأقوال المشوبة بالرياء وبالمجاملات وبالإعوجاج كل ذلك من أسباب فساد العمل سلمنا الله إياه. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتيصلون سعيرا. أطلق عليها نار باعتبار ما ستؤول إليه تلك الأموال. أطلق على آكل أموال اليتامى ظلما أنه آكل النار باعتبار ما ستؤول إليه تلك الأموال، فستؤول إلى نار في البطون والعياذ بالله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مفاده أن أكل أموال اليتامى ظلما من الموبقات، إذ قال اجتنبوا السبع الموبقات. وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم الحديث. فأكل أموال اليتامى من السبع الموبقات. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سيدخلون جهنم والعياذ بالله مصليين بحرها، عافانا الله إياكم من ذلك. طيب بارك الله فيكم. ومعنا بعض الأسئلة ولكثرتها استعين بالله. يقول الأخ السائل ما صحة حديث اقرأوا ياسين على موتكم لا يثبت له سنة؟ هل يقرأ القرآن ويوهب ثوابه للميت؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا استدلالا. يقول نسمع بعض أهل العلم على الفضائيات يوجبون على كل شخص الإدلاء بصوته في الانتخابات، أخطأوا لما أوجبوا. الانتخابات من أصلها هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ لذلك نظر شديد. ثم هل يسوى بين المسلم التقي والفاجر الشقي في الأصوات؟ يعني ماذا يفترض في التقعيد الشرعي أن تارك الصلاة صوته ساخر، وأن البغاة الظلمة مرتكب الجنايات أصواتهم ساقطة؟ فلا يسوى بين مجرم فاجر وبار تقي في الإدلاء بالأصوات. وإذا كان ربنا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فكيف نوكل الكثرة باختيار أشخاص والكثرة غواه؟ إذا كان ربنا يقول وقليل من عبادي الشكور، فكيف أسوي بين الشكور والكفور؟ هنا أيضا نظر شديد من ناحية ماهية الانتخابات وطبيعتها، فضلا عن مشروعيتها من الأصل. عن هل مشروع مثلا أننا نجدد انتخابات الرئاسة كل 3 سنين أو كل 4؟ ما عندنا دليل موجب بها. إذا كان الشخص صالحا استمر، إذا كان صالحا أقيل ولا يبقى فترة رئاسة أولى ولا ثانية، ولا يعزل بعد أولى ولا ثانية. يعني تاريخ الصحابة والخلفاء الراشدين دل على ذلك. فمن ناحية الماهية الشرعية نفترض أن هناك شروط توضع في المرشح للانتخابات، شروط توضع في المرشح غير الشروط التي تضعها الدول. عندنا شروط شرعية: السلامة من الفسق، السلامة من خوارم المروءة، المحافظة على الصلاة، شروط يجب أن توضع في المرشح. كل هذا غير موجود. كذا بند من ناحية ماهيتها، من ناحية طبيعتها، من ناحية مجراها، من ناحية جدواها. كل هذا فيه نظر، وكل هذا محل بحث طويل المقام لا يتسع له. ولعل ذلك يصدر في رسالة حول ماهية تلك الانتخابات ومشروعيتها. هيفرض عندنا مثلا محافظ صالح أو وزير صالح، ما عندي أي دليل أننا بمجرد أنه أمضى 5 سنوات في الصلاح أبعده. هذا منهج الكفار في أمريكا وغيرها من الدول. لكن إذا كان صالحا استمر، صالحا أقيل، يقيل أهل الحل والعقد في البلاد. فهناك عدة تركيبات تتحكم في مسألة الانتخابات. نعم قد يقال إنه إذا تزاحمت المفاسد اخترنا خفها، لكن هذا لا يجب على كل شخص أن يدخل مشتركا لاختيار الأخف في هذه المثابة التي عليها الانتخابات في زمنهم، وما هذا التصارع والتكالب بين المرشحين الذين ينادون لأنفسهم بشتى السبل، وكل واحد يزعم أنه يوسف الصديق ويستدل بأنني يوسف اجعلني على خزائن الأرض، كل من أصبح يوسف وكل من يريد أن يكون على خزائن الأرض إنه حفيظ عليه، كل من أصبح بهذه الطريقة خلي من الأموال ومسخها كده كده بينفقوا في الخمر والميسر، لكن أتكلم على يعني التقعيد العام. التقعيد العام كيف هو الرسول يقول إنا لنولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، كان كل ينفك أنه أصبح يوسف الصديق لهذه الأمة، وكل جماعة هي المنقذة وتنادي لنفسها وتحزب الناس تحزيبات. كل هذا لم يرد في شريعة ولا دين بهذا التوصيف الذي هو موضوع الآن. الكلام فيها طويل ويحتاج إلى دقة في العرض من ناحية التأصيل، المقام لا يتسع له الآن. كل هذا بغض النظر عن نزاهة الانتخابات، من عدم نزاهة هذا موضوع آخر. موضوع آخر، هل يجوز مجرد تهنئة أفراد الأسرة لبعضهم في ذكرى مولدهم؟ هذا صنيع أيضا لم يرد على عهد الصحابة. امرأة بعد وفاة زوجها الموظف أعطتها الحكومة 90,000 جنيه، أخذها أخوه وبنى بها بيتا، وهي الآن ليس لها معاش يكفيها، وأولادها ولا يكفي أولادها، هل عليه إثم؟ كيف إثم؟ اغتصب مالها، أخو الزوج أخذ المال، أنا ما أدري مش فهم. نعم، قل بنى بها بيتا، إذا بني بالمبلغ بيتا لا زكاة فيه. نعم، أنت صاحب السؤال؟ ما أنت صاحب السؤال؟ سؤالك. نعم، المال ظل في المجلس الحاج بثلاث سنوات وأخذوه ولم يقسم ولم يخرجوا منه زكاة، وممكن يخرجوا زكاة سنة على قول لبعض العلماء لأنهم غير متملكين له وليس في قبضتهم. كمثلا نفترض أن الشخص الآن مات أبوه وله من العمر سنة، المبلغ محجوز عنه 20 سنة إلى أن يبلغ السن عندهم القانوني، فهل يلزم بزكاة كل عام؟ في مثل هذه الحال يأخذ حكم الدين الميت عند فريق من العلماء ويزكي زكاة سنة عند قبضه، والله أعلم. سيدة أشهدت، لكن المرأة هذه عليها زكاة، المرأة عليها زكاة لأنها بالغة، الزوجة وجبت الزكاة في مالها، كان يمكنها أن تأخذ ما يخصها فور وفاة الزوج، والأولاد كذلك البالغون، فالمسألة فيها تفصيل أوسع عليته. سيدة أجهضت جنينها منذ سنوات بدون سبب سوى أنها لا تريد أطفال، ماذا تفعل؟ إذا كانت أجهضت نفسها والروح قد نفخت في الجنين، فعليها الغرة التي هي عشر الدية، عشر الدية. إذا قدرنا الدية بما يقدره علماء الأزهر في مصر لجنة الفتوى بما قيمته 36 كيلو جرام من الفضة ونصف، تقريبا تصل إلى 100,000 جنيه. قلنا 10 الدية فيكون 10,000 جنيه توزع على ورثة الجنين دونها أو تستسمحهم. مسألة حلق الشارب، حلق الشارب أمر محدث، أو لا أقول محدث، أمر خلاف السنة، خلاف سنة الرسول. قال مالك حالقها يؤدب، قال غير مالك حلق الشارب مسلم. فأرى كثيرا من إخواننا يحلقون شاربهم مقلدين وليسوا متبعين لنهج القويم رسول الله، إنما تقليد ينبغي أن يكف عنه، إنما إذا قلدنا نقلد رسولنا الأمين محمد عليه السلام. أجد إخوة طيبين وفضل اللحية كثة والشارب ممسوخ، ففي الحقيقة أنهم كما قال مالك إنه مثلى وحالقه يؤدب، هكذا قال مالك رحمه الله في قص الشوارب. نعم، الحلق الذي هو بالموس، أخ لديه عين يرى بها والأخرى لا يرى بها، وضع مكانها عدسة، أمن الحلال أن يخبر الفتاة بذلك عند تقدمه لها؟ نعم نعم يخبرها. إذا كانت الفتاة هي التي هكذا تحب أنت ألا تخبرك؟ يعني إذا كانت الفتاة هي التي بهذه المثابة أيها الزوج ولها عين لا ترى بها ولبست عدسا، هل تحب منها ذلك أنت؟ طبعا لا تحب ذلك منها. فالنصح وبيان بورك لهما في بيعهما وكذب وكتم ما حقت بركة بيعهما. رجل قال لزوجته إن حمل فلان ابنتي تكونين طالق، طلاق معلق نفس الشيء، هل يجزي شراء سندوتشات من محلات فول فلان كيطعام في كفارة اليمين؟ إذا كان غالب أكلك، إذا كان غالب طعامك، طعامك المتوسط سندوتشات الفول، فكفر بسندوتشات الفول. أما إن كنت تأكل في الصباح سندوتشات فول وفي الظهر دجاج، فلا يكون الطعام المتوسط فول، يكون هو الأربع، فابحث عن طعام المتوسط. يقول أم زوجته تريد أن تحضر حلاوة المولد باعتبار أنه موسم عند الناس، هل يجوز لي أن أقبل هذا الشيء؟ إن أتاك فأقبله، أتاك فأقبله، ولا تؤكل في هذه الأيام تعبدا ولا شيء، إنما اشتهاء، لا تصنع في السنة إلا تركز إلا هذه الأيام، إذا أكلت كحلوى اشتهاء كلها جت لك كلها. هل يجوز الدعاء في نهاية التشهد بأي دعاء أريده؟ إذا لم يكن اسم ولا قطيعة رحم فدعو بما شئت. هل صحيح أنه لا يوجد دليل على الوصية الواجبة؟ نعم لا أعلم دليلا على إيجاب تلك الوصية. كيف نتعامل مع أصحاب الفرق كالصوفية وجماعة كذا وكذا؟ علمهم أمر دينهم، أمرهم بالمعروف ونهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ما حكم الحديث مع المرأة الأجنبية من القريبات عبر الهاتف؟ إن كانت شابة في مثل سنك أو يخشى الفتن فالله لا يحب الفساد، كانت عجوزا في مثل سن أمك والفتنة مامونة فكلمها بالمعروف. يقول وردت في الموطأ أحاديث تبين أن الرسول لم يكن يقبض ولم يكن يرفع في الصلاة، أما القبض فمدام نسب إلى مالك فالذي يظهر أنه يقبض يده اليمنى على اليسرى، معلوم عن المذهب المالكي الإرسال، لكن الأسانيد التي ذكرت بهذه الصراحة ليس فيها حديث ثابت فيما علمت إلا الاستدلال بالعمومات. هل يجوز شراء البضائع التي صادرتها الحكومة من بعض التجار الذين خالفوا قوانين الجمرك؟ نعم يجوز شراؤها ما دامت خرجت عن حوزتهم وأعلنت للبيع. يقول زوجت ابنتي لشاب ثم سافر وتركها في البيت مع أخ له وأخوات أب، فكلفوها بالعمل معهم في البيت وخدمة المواشي مع أخيه، أهملوا فيها فأحضرتها إلى بيتي وقررت عدم رجوعها، ولما علم زوجها بذلك شتمني في الهاتف وشتم ابنتي قائلا إن الذي في بطنك ليس مني. المهم السؤال، لما عاد وأراد أن يرى ابنه حاكم عليهم بعض الحاضرين أن يدفع تكاليف الولادة فرفض، ولما طلب زوجته من زوجتي أن تعود إليه طلبت منه أن يؤجر لها شقة خارج بيت العائلة، هذه افترض أنها قضية ويسمع فيها من الطرفين ويقضى فيها بعد السماع بارك الله فيك. لكن كسؤال عام لأنه متكرر، شخص سافر وترك زوجته في بيت العائلة مع أبيه ومع إخوته بالتوصيف المذكور، البنت تخدم البهائم مع شقيق الزوج ونحو ذلك، فأبوها أراد أن يأخذها والزوج رفض، هل تطيع الزوجة في هذه الحال أم لا؟ أقول بالله التوفيق لا تطيع في هذه الحال، لأنها تجر إلى فساد باختلاطها بأخ الزوج والحم والموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو البنت ينبغي أن يكون غيورا على حريمه، إذا لم يكن الزوج غيورا فليكن أبو البنت غيورا على عرضه وغيورا على حريمه والله أعلم. هل يجوز تصوير الزفاف مع الصور مع وضع الصور في ألبوم وعدم تعليقها مع الحفاظ على الشروط الشرعية؟ لم يقطع ذلك الرسول محمد، قال لا تدع صورة إلا طمستها. إذا تقدم شخص غير مستقيم لفتاة تريد شابا مستقيما، ولكن الأهل موافقون ويضغطون، ماذا تفعل؟ ترفض وتعلن عن رفضها الصريح، ويقبر الزوج بذلك إن كان عنده كرامة يعني أو عنده دين فلن يقبل، لكن تعلن عن رفضها بكل ما استطاعت. هل يجوز للمرأة أن تنتف الشعيرات التي تكون بين الحاجبين؟ لا يجوز ذلك، فهي داخلة في النمص عند الجمهور. ماذا تفعل المرأة إذا حاضت في الحج؟ هل تطوف طواف الإفاضة أم لا؟ تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. ما حكم قراءة القرآن بما يسمى بالمقامات الموسيقية والتي يقرأ بها بعض الناس الآن؟ هذه بدعة منكرة، بدعة منكرة مستحدثة في الدين، ويجب أن يجهز عليها حتى تجهض. رجل تزوج امرأتين وهما أبناء أب واحد، فطلق واحدة. طيب إذا طلق واحدة لا بأس، يعني تزوج امرأتين واكتشف بعد ذلك أنهما أختان، يطلق واحدة. ونكم أذكرنكم بصيام الثلاثة أيام البيض ابتداء من يوم السبت القادم. أقول هناك بعض الشركات الدواجن يقومون بإعادة الدم والريش في الأعلاف لتكون ذات فائدة ويسمن عليها الدجاج، فما حكم هذا؟ إذا كان مضرا وأثبت أهل الاختصاص أنه مضر فيكون حراما للإضرار بالناس. لكن الذي أعلمه الآن والحمد لله أن الدجاج في مصر عموما استغني في علفه عن العلف الحيواني، وأصبح كل العلف الذي يقدم علفا نباتيا، وهذا مما يفيد الصالح العام، الصحة العامة. يعني ألغي، ما أدري بقرار أو بغير قرار، ألغي مسألة العلف المخلوط، العلف الحيواني، وأصبح العلف كله الآن نباتي على ما أخبرني ناس من المشهورين بالتجارات هذه. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.